كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استغاث الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا. ثم قال وقوله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني والبدعي كما هو في الإنس سواء بسواء. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم جن نصيبين، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن كما عند الترمذي في سننهم، وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالت الجن ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له بتصرف يتصرف فيهم بحكم الملك. قلت ويؤكد ذلك أنهم أي الجن مقهورون لأمر سليمان عليه السلام لا يستطيعون مخالفته، وهو متمكن منهم وظاهر فوقهم يأمرهم بما شاء وكيف شاء، يقهرهم على ما يريد بأمر الله تعالى، حيث قال سبحانه وتعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وهذا لا يكون لأحد من البشر البتة، فلا يستدل بحال سليمان عليه السلام وتسخيره للجن ويقاس ذلك على البشر لاختلاف الأصل عن الفرع في مسألة القياس، وهو واضح بين لا إشكال فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، بالكتاب والإجماع وبالسنة، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر الذين يسيرون بأوامر الرسول. انتهى كلامه رحمه الله. واعلم أن الله قد استجاب دعوة سليمان عليه السلام لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولما جاء في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يربط الشيطان الذي قطع عليه صلاته وما منعه من ذلك إلا دعوة سليمان، قال ولولا دعوة أخي سليمان ربطته بسارية أي بعمود من سوار المسجد يلعب به الأطفال إذا أصبحوا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نعلم أن الذي يستعين بالجن قد خالف الآية وقد خالف الحديث، وهذه نقطة فهمية فقهية مهمة. قلت أما قوله إن كفار الجن يدخلون النار فثابت بالقرآن الكريم، قال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار مع قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وأما قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقد قال ابن فارس في مقاييس اللغة: عوذ العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الالتجاء إلى الشيء. قال الخليل وهو من أئمة اللغة: نقول أو تقول أعوذ بالله أي ألجأ إليه تبارك وتعالى. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به، يقال عاد فلان بفلان. وقوله معاذ الله أي نلتجئ إليه، نلتجئ إليه ونستنصر به. قلت وعليه: فعموم الاستعاذة بالجن معناه اللجوء إليه والاستعانة بهم والاستنصار بهم وطلب مساعدتهم بأي وجه من الوجوه، لعموم اللفظ كما أصل ذلك الأصوليون. وقال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال السعدي في تفسيره: أكثرهم بهم مؤمنون أي مصدقون الجن منقادون لهم، لأن الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. قلت وعلى ضوئه: فلا يجوز الاستعانة بالجن على أي وجه من الوجوه، وذلك لعموم قوله تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير: فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقا، أي إثما، أي زادت الجن الإنس إثما وزعرا ورهبا، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. قال ابن كثير: قوله يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أضللتم من الإنس كثيرا، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة. وقوله: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال الحسن البصري: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعاملت الإنس. وقال محمد بن كعب القرظي: الصحابة في الدنيا صحابة الإنس للجن. وقال السعدي في تفسيره: فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وأهدافه وبلوغه بسبب خدمة الجني له بعض شهواته وما يحصل له منه من بعض الحوائج الدنيوية. قلت وعليه: فقد ظهر من هذه الآية كيف أن الله يوبخ من استعان بالجن واستمتع به في قضاء بعض حوائجه، إذ لا يكون قضاء الحوائج من جلب النفع ودفع الضر إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يستغاث إلا به، ولا يطلب الاستعانة والمدد والغوث إلا من الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا أصل دين الإسلام، دين التوحيد. وارتباط القلوب في ذلك بغير الله قدح في صحة التوحيد وقدح في الإيمان بالله. ولما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، والذكر في الآية بالإجماع هو القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأتم الله برسوله صلى الله عليه وسلم الدين وبين به الملة بيانا كافيا شافيا لا يحتاج معه إلى أي بيان آخر. ولم يثبت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعان بالجن لقضاء حاجة من حوائجه مع وجود الحالات الملحة الشديدة العظيمة التي مرت بالنبي وأصحابه رضي الله عنهم. وكما قال الأصوليون: إذا وجد السبب والمقتضى للشيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فذلك دليل على عدم جواز فعل هذا الأمر. هذه القاعدة لا خلاف عليها عند الأصوليين، وذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم موحى إليه ويعلم الجني المسلم من الكافر، ومع ذلك لم يفعل. ولو فعله ولو مرة واحدة لكان لمن أجاز الاستعانة بالجن متمسك شرعي ومأخذ استدلالي قوي، فلما لم يكن كان ذلك دليلا على عدم جواز ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر القول في تفاصيل ما يتعلق بالجن، لأنهم جنس وبني آدم جنس آخر، والأصل فيهم قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وقوله: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. والشيطان من الجن كما بين ذلك رب العزة كما في سورة الكهف حيث قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى حاكيا قول إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذا الأصل بين الإنسي والجني، فهذا الأصل الذي يقيم عليه المؤمن التقي الفطن أمره مع الجن، أن يتحصن بالله منه بالتقوى والعمل الصالح والتعوذ بالقرآن والأدعية الثابتة في السنة الصحيحة. وهو نفس الأمر في من صرعه الجني، إنما يقرأ عليه القرآن والسنة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زاد على قراءة القرآن صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من شر ما خلق فيما هو معلوم من هذه السنة القولية، وكذلك أصحابه من بعدهم. فلم يثبت عنهم أنهم استعانوا بالجن في واقعة صحيحة نقلت إلينا بسند الثبت الثقة العدل الضبط المتصل. ولقد روي عنهم أثر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وعبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة، وابن أبي الدنيا في هواتف الجان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنه أبطأ عليه خبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم عندما خرج في سرية خارج المدينة، وأن هذا أهم الناس جدا، وكانت هناك امرأة لها قرين من الجن فاستعان بها الناس فأخبرتهم بخبر عمر وطمأنوا عليه. وهذا الأثر له ثلاث علل: الأولى الانقطاع، فهو من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر وأبي موسى الأشعري وهو لم يدركهما فهي منقطعة. والعلة الثانية ضعف راويه يحيى بن اليمان، قال الإمام أحمد: ليس بحجة. وقال النسائي: ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه. وقال الإمام علي بن المديني: صدوق تغير حفظهم. وقال أبو داود صاحب السنن: يخطئ في الأحاديث ويقلبها. وقال ابن عدي الإمام: يخطئ ويشتبه عليه. وقال ابن حجر العسقلاني: صدوق يخطئ كثيرا وقد تغير. وهناك علة ثالثة وهي اضطراب المتن واختلافه في الروايات، وعليه فهو أثر هالك لا يثبت ولا تقوم به حجة، لذلك فلا يوجد في هذا الأثر ولا يوجد هذا الأثر في أي كتاب من كتب السنة المشهورة التي عليها اعتماد أهل السنة والجماعة. لذلك نقل أئمة الحنابلة كالقاضي أبي يعلى والفراء وابن مفلح وابن القيم وابن قدامة عن الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن رجل يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم وفيهم من يخدمه ويحدثه فترى، قالوا للإمام أحمد، فترى أنه يدفع إليه الرجل المجنون المصروع ليعالجه، فقال الإمام أحمد ما أدري ما هذا، ما سمعت في هذا شيئا. فهذا الإمام أحمد إمام السنة والحفظ، لم يثبت عنده أثر مرفوع أو موقوف في المسألة، لأن أصول الإمام أحمد التي يقيم عليها فتاويه النص من القرآن والسنة، ثم قول الصحابي، ثم إذا اختلف الصحابة اختار من أقوالهم، ثم الحديث المرسل والضعيف الذي هو الحسن، ثم القياس. ومع ذلك قال ما سمعت في هذا شيئا. وهذا الأثر ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى وسكت عنه، واستدل به هو وأحد المعاصرين وهو العلامة ابن عثيمين رحمه الله. ولا حجة في هذا الأثر لضعفه الشديد ولبطلانه ولعدم ثبوته، فإذا ما بني على باطل فهو باطل، فإذا قامت فتوى على حديث أو أثر ضعيف هلكت الفتوى، لأنها قامت على حديث ظن من أقامها عليه أنه صحيح ولم يثبت بعد. وهناك أثر آخر ذكره ابن تيمية كذلك، أن عمر رضي الله عنه أرسل جيشا، فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم وشاع الخبر، فسأل عمر عن ذلك وما الذي أدراهم بالخبر، فذكر له هذا الأمر فقال هذا أبو الهيثم بريد الجن من بريد المسلمين من الجن، وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك. فجاء بعد ذلك بعدة أيام. ولا حجة في الخبر، لأن إخبار الجن من غير استعانة بهم أمر قد حدث أكثر من مرة، كما ذكره أهل السير، كما في سيرة ابن هشام والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهما في غير ما واقع وحادثا. ولم يذكر في الأثر أن هذا كان من فعل الصحابة أصلا. ولقد روي حديث ضعيف لم يثبت عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، وهو حديث معلول بالانقطاع وضعف راويه، كما فصل العلامة الألباني القول فيه في السلسلة الضعيفة. ولو صح جدلا وتنزلا في الحوار فلا حجة فيه، لأن من روايات الحديث لفظ إن الله، إن من روايات الحديث لفظا إن الله تعالى، إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاه فلينادي يا عباد الله أغيثوني. هذا الأثر قال عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني حسن، حديث حسن غريب جدا. وانظر ماذا قاله العلامة الألباني في سلسلته في الجزء الثاني الصفحة 11 الأولى، قال رواه البيهقي موقوفا ليس مرفوعا إلى النبي، فهذا الحديث إذا صح يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول يا عباد الله إنما هم الملائكة، فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن يسمونهم برجال الغيب من الأولياء والصالحين، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فإن الاستعانة بهم وطلب العون منهم شرك، لأنهم لا يسمعون الدعاء ولو سمعوا لما استطاعوا الاستجابة وتحقيق الرغبة. وهذا صريح في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. مثل هؤلاء الجهلة الذين يطوفون حول الأضرحة من أولياء الصالحين ومن غيرهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. هؤلاء قد ماتوا وفنيت عظامهم، فكيف يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ فدفع المفسدة وجلب المصلحة وجلب النفع ودفع الضر إنما بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ثم بين الألباني ضعف الحديث بوقوفه على طريق للحديث لم يقف عليها الحافظ ابن حجر، ثم قال: ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله لو اطلع على هذه الطريق الموقوفة لانكشفت له العلة وأعله بالوقف فلم يرفعه إلى النبي كما فعلت، أي الألباني، ولأغناه ذلك عن استغرابه جدا. هو قال حديث حسن غريب جدا، والغريب أي الضعيف، فاستغربه جدا مع صحة هذا السند. فبين الإمام الألباني أن الحديث لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ومن هنا اتفقت كلمة أهل العلم المعاصرين، من أذكر منهم ومن لم أذكر، على حرمة الاستعانة بالجن إلا واحدا، استدل بأثر أبي موسى رضي الله عنه، وقد علمت أنه ضعيف لم يثبت ولو وقف رحمه الله على ضعفه لما قال به. فهذه الفتاوى كثيرة ذكرت منها على سبيل المثال للحصر، لأن المقام لا يتسع للسرد حتى لا أطيل عليكم. أما الأولى للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز قال: وأما اللجوء إلى الجن فلا، لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع، ولا تعرف أحوالهم فلا يجب الاعتماد عليهم ولا يسألون. وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، فأرى أنه لا يجوز، لأن في ذلك استخداما لهم وهم لا يخدمون إلا بتقرب إليهم واستضعاف لهم. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق لأرض الله الحرام: إنه طلب من الجن فيدخل في سؤال الغائبين الذي يشبه سؤال الأموات، وفيه رائحة من روائح الشرك، وللجنة الدائمة للإفتاء أكثر من فتوى، وكلها للجنة الدائمة القديمة برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله. قالوا: الرقية الشرعية تكون بسورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين والآيات القرآنية والأدعية النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاستعانة بالجن الذي يسمونه القرين وسؤاله عن نوع مرض المريض، لأن الاستعانة بالجن شرك بالله عز وجل، فالواجب عليكم التوبة إلى الله من ذلك وترك هذه الطريقة والاقتصار على الرقية الشرعية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وكانت الفتوى الثانية للجنة الدائمة فقال: لا يجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها، لأن الاستعانة بالجن شرك. قال تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ومعنى الاستمتاع بعضهم ببعض أن الإنس عظموا الجن وخضعوا لهم واستعانوا بهم، والجن خدموهم بما يريدون، أحضروا لهم ما يطلبون، ومن ذلك إخبارهم بنوع المرض وأسباب المرض مما يطلع عليه الجن دون الإنس. وقد يكذبون، وقد يكذبون فإنهم لا يؤمنون، الأصل فيهم الكذب، فإنهم لا يؤمنون ولا يجوز تصديقهم. قلت ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة فيما رأى البخاري لما حدث بين جني الشيطاني وأبي هريرة رضي الله عنه لما سرق منه من الزكاة، فأوصاه الجني بأن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام فيحفظ من الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. فالأصل فيه أنه كذاب، وكذوب صيغة مفاعلة من الكذب. وللجنة الدائمة فتوى أخرى قالوا فيها لا تجوز الاستعانة بالجن مطلقا لأنهم عالم غائب عنا، وقد قال تعالى وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا على سبيل الإنكار للاستعانة بعموم الجن، ولأجل سد ذريعة الشرك بالله عز وجل. وسئل الشيخ عبد العزيز الراجحي ما حكم الاستعانة بالجن الصالحين في فك السحر، فأجاب لا ينبغي الاستعانة بالجن مطلقا لأننا لا نعرف أحوالهم، فقد يجرون المستعين بهم إلى ما لا يحمد عقبان فلا يستعان بهم. في هذا المسجد من أكثر من 10 سنين أو 15 سنة أتى إلي رجل واستهوته جنية كافرة نصرانية، وكانت تظهر له على أجمل ما يكون، فافتتن بها جدا، وكان يأتيها كما يأتي زوجته، وظلت معه سنين. فلما تعمقت في قلبه وكان في قلبه حبها أمرته أن يسجد للصليب فسجد. إي ورب الكعبة، هذا ما حدث. ورجل أتى إلي وهو في حالة من البكاء وكذا وكذا، فهذا معنى قول الشيخ يجرونه إلى ما لا يحمد عقباه. فقال لأننا لا نعرف أحوالهم فقد يجرون المستعين بهم إلى ما لا يحمد عقباه فلا يستعان بهم. وما يفعله بعض القراء من قوله إنه يستعين بالجن أو إنه يجلس يكلم الجنية ساعتين أو أكثر، فكل هذا لا ينبغي وهو ليس عليه دليل. وقد يكون الجني الذي يكلمه ليس بمسلم أصلا، فقد يكون منافقا، وقد يكون مبتدعا، وقد يكون رافضيا، لأن الجن فيهم المبتدع والرافضي والأشعري والمعتزلي كالإنسي سواء بسواء، ونحن لا نراهم ولا نعلم أحوالهم، وقد يتكلمون ويقولون إنهم مسلمون أو إنهم مؤمنون وهم منافقون، فلا ينبغي التمادي في هذا. وفصل القول في المسألة الشيخ صالح الفوزان في أكثر من فتوى حيث قال السؤال هنا هو أحد أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، السؤال قالوا هناك رجل يعالج الناس من المس والسحر بواسطة الجن الذي تحت يده، ويدعي أنه جن مسلم وصالحون، وهو به جني صالح متلبس به ويعالج بواسطته، فهل هذا من الاستعانة بغير الله؟ قال نعم، هذا من الاستعانة بالجن. والاستعانة بغير الله أو الاستعانة بغير الله ولا يجوز هذا، لأنه لو فتحنا هذا الباب وقلنا إنه يجوز الاستعانة بالجن في العلاج لانفتح الباب لكل شيء، أي لانفتح الباب بهذه الذريعة لكل شيء يدخل فيه من استطاع ذلك فيستعين بالجن في كل شيء. قال وهذا لا يجوز، والعلاج له طرقه المشروعة والحمد لله، الرقية والأدوية المباحة الدعوات التعوذات الشرعية. لم يرشدنا الله لاستعمال الجن في العلاج، وكونه يقول إنه يستعين بمسلمين، فمن يدريك أنهم مسلمون صدقك وهو كذوب. هذا الكلام لا يصلح ولا يفتح هذا الباب أبدا. وقال في فتوى أخرى: نقول هو غائب، هل تراه؟ الغائب معناه الذي لا تراه، فهو غائب عنك. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو غائب. هذه ناحية. أما الناحية الثانية، لو كان حاضرا فالحاضر لا يطلب منه ما لا يقدر عليه، ما لا يقدر عليه إلا الله. لا يطلب من الحاضر ولا من الغائب شفاء المريض، إنزال المطر، جلب البركة، دفع الضر، هذا كله لا يطلب إلا من الله، لا يطلب من غيره، لا من حاضر ولا من غائب. وسئل أيضا، قالوا: يستدل من قال بالاستعانة بالجن في القراءة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال: والمسلمون من الجن إخوان لنا، وبإمكانهم مساعدتنا في شيء يقدرون عليه، فماذا تقول لهم وبماذا نجيب على دليلهم هذا؟ قال الفوزان حفظه الله: ما هو صحيح؟ من استطاع أن ينفع أخاه، يعني من الحاضرين الأحياء، أما الغائبين فلا يستعان بهم. ومن يدريك لعله شيطان قد يكون يريد إضلالك وإغواءك واستدراجك بهذه الأمور، فيجب الحذر من هذه الأمور. وأما الحديث فهذا خاص بالجني الحاضر الذي عندك، وهذا خاص بالمسلم الحاضر الذي عندك الذي يستطيع من الأحياء الحاضرين. وأما الجني الغائب فلا يجوز الاستعانة به، وليس هو أخوك. يعني هل الجني أخوك؟ هل الشيطان أخوك؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الحديث لا يدل على هذا. من استطاع منكم، يعني من المؤمنين، يعني تعرف أن هذا الشخص أنه مسلم وأنه يصلي مع المسلمين وصاحب عقيدة صحيحة. وسئل العلامة الألباني محدث المسلمين في هذا العصر رحمه الله عن حكم التعامل مع الجن، ففصل فيها القول حيث قال: أول ما قال، التعامل مع الجن ضلالة عصرية، لم نكن نسمع من قبل هذا الزمان تعامل الإنس مع الجن. هذا أمر طبيعي، لا يمكن تعامل الجن مع الإنس لاختلاف الطبيعتين. قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما جاء في القرآن حيث قال تعالى: وخلق الجن من مارج من نار، وزيادة على ما في القرآن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من التراب. رواه مسلم في صحيحه. فأنا أعتقد، أي الألباني قال: فأنا أعتقد أن من يقول بإمكان التعامل مع الجن مع هذا التفاوت والاختلاف في أصل الخلقة، مثله عندي كمثل من يقول تعامل الإنسان مع الملائكة جائز، وما سمعنا بعد من يقول هذا. فلا يمكن تعامل الإنس مع الجن إلا إذا شاء الجني، أما أن يشاء الإنسي أن يتعامل مع الجني رغم أنف الجني فهذا مستحيل، لأن هذا معجزة لسليمان، أو معجزة سليمان عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن تنبيه لنا على أنه لا يجوز بشهادة الجن الذين آمنوا بالله ورسوله وقالوا كما حكى ربنا عز وجل في قرآنه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم ذكر حديث البخاري لما قطع الشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وأبى أن يربطه بسارية المسجد لدعوة سليمان عليه السلام. قال: المهم أن الاستعانة بالجن سبب من الأسباب، من الأسباب لإضلال الناس، لأن الجنية لا يخدم الإنسية لوجه الله، وإنما ليتمكن منه لقضاء وطره، لقضاء حاجته ورغبته بطريقة أو بأخرى. فهؤلاء الذين دخلوا في باب الاتصال بالجن باسم الدين فبعض المسلمين وقعوا في ضلالة الاستعانة بالجن باسم الدين. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ بعض الآيات على بعض الناس الذين كانوا يصرعون من الجن فشفاهم الله عز وجل، هذا صحيح. لكن هؤلاء بدأوا من هذه النقطة النبوية ثم وسعوا الدائرة إلى الكلام مع الجن. هل أنت مسلم؟ ما دينك؟ نصراني يهودي بوذي؟ وبعد ذلك يقولون له أسلم تسلم. وبعد ذلك يقول الجني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمن الإنسي بكلام الجني وهم لا يرونه ولا يحسون به إطلاقا. نحن نعيش اليوم سنين طويلة نتعامل مع بني جنسنا من الإنس، إنس مع إنس، وبعد كل هذه السنين يتبين لك أن الذي كنت تعامله كان غاشا لك، فكيف تريد أن تتعامل مع رجل من الجن لا تعرف حقيقته، أي وتحكم عليه من مجرد صوت، مجرد صوت لا ترى صاحبه، ويقول لك أسلمت ويقول لك أنا مؤمن؟ قال سبحان الله. من هنا يدخل الضلال على المسلمين كما يقال، ومعظم النار من مستصغر الشرر. انتهى كلامه رحمه الله، وما أحسن ما قال. ولقد أعجبني كلام بعض المعاصرين حيث قال إن صحة العقيدة وسلامة المنهج أهم من صحة الأبدان وسلامتها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري في صحيحه تحت باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال البخاري قال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس، أي أن من يتوكل على الله يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وأصل التوكل الوكول، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفايته. والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن ذلك يجر إلى ضد ما يراه من التوكل، بل هذا تواكل. وقد سئل أحمد عن رجل يجلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، أي يعمل لكي يرزق. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه، أي أن الطير يذهب ويطير لتحصيل الرزق ويأخذ بالأسباب مع توكله على الله. ثم رأى البخاري الحديث بسياق آخر تحت باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر ومعه الأمة، والنبي يمر ومعه النفر، والنبي يمر ومعه العشرة، والنبي يمر ومعه الخمسة، والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كبير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، أي أكثر وأكبر من الأول. قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000؟ قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولم؟ يسأل لماذا السبب؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال الحافظ في فتح الباري وعند سعيد بن منصور في رواية الإمام مسلم في صحيحه: ولا يرقون، لا يرقون أحد، لا يرقون أحد. اللفظة الأولى لا يسترقون لا يطلبون الرقية، واللفظة الثانية لا يرقون أحد. قال: وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية أي شيخ الإسلام هذه الرواية، وزعم أنه غلط من راويه، واعتل العلة بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأذن لهم في الرقى، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أي الإنسي للإنسي، والنفع مطلوب. وأما المسترقي فإنه هو الذي يسأل غيره أن يرقيه ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكيل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء، أي لا يتشاءمون من شيء. وأجاب غير ابن تيمية فالكلام على لفظة يرقون، أن ترقي غيرك، قال بأن الزيادة من الثقة مقبولة. وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حمله على التغليظ موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكيل، فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه، لا يمكنه من أن يرقيه لأجل تمام التوكيل، وليس في وقوع ذلك من جبريل، لأن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. النبي يبين ويفعل لبيان الجواز أن يرقي أحدنا أخاه إن كان من هؤلاء الذين يحسنون الرقية الشرعية بالكتاب والسنة. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة حتى لا يقدح في توكلهم على الله، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إلى من رقاه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمل الشرك. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. ففيه إشارة إلى علة النهي، ولكن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلق. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وعلى ضوء ما تقدم في الخطبة الأولى والثانية آنفا يعلم عظم المسألة، وأنه لا ينبغي أن يتجرأ امرء على المغامرة بدينه اعتمادا على فتوى رجل من أهل العلم قد بنى القول بالجواز على أثر هالك لم يثبت، لو علم هو نفسه ضعفه لما أفتى بذلك، لسيما وقد خالفه كل أهل العلم فيما ذهب إليه، وشددوا القول في ذلك بقولهم مطلقا وأبدا. ولقد استأنث في فتواه بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي بدوره أي شيخ الإسلام تيمية استدل بنفس الأثر، فلما ثبت ضعفه تبين أن الكل يؤخذ من قوله ويرد، وإنما نتعبد إلى الله بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولا يحل لنا أن نأخذ قولا ولو لأبي بكر أفضل العالمين والخلق بعد الأنبياء والمرسلين وأفضل هذه الأمة، ما دام أنه خالف الكتاب والسنة وحاشاه أن يخالف الكتاب والسنة. مما يتقوى به عندي أن المسألة ليست من الخلاف المعتبر بعدما حققت المسألة على منهج الدليل، يستحسن أن يذكر في هذا السياق قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن والرقى الشرعية خير مما يجمعون، وكل شيء غير القرآن مما يجمعون. ومن خالط القرآن دمه يكتفي بالقرآن. رأى الإمام مسلم في الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة بالجن تخالف هذا الحديث، لأن الاستعانة طلب العون، لأن الاستعانة طلب العون، ولا يطلب العون إلا من الله. بل ساوى الشيخ ابن باز رحمه الله بين الكهنة والعرافين وبين المستعين بالجن، حيث قال في فتوى له إجابة لسؤال حول مشروعية العلاج بالجن والقراءة في الماء، أن ينفث في الماء بالقرآن، قال رحمه الله: علاج المصروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا حرج فيه إذا كان ممن يعرف بالعقيدة الطيبة. الراقي منهج أهل السنة والجماعة لا يأتي ببدعة ولا بمعصية، ومعلوم أنه من عباد الله الصالحين، والالتزام بالأمور الشرعية. أما العلاج عند الذين يدعون الغيب أو يستحضرون الجن أو أشباههم من المشعوذين أو المجهولين الذين لا يعرف حالهم ولا تعرف كيفية علاجهم، فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عنهم عندهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما يوما، أخرجه مسلم في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. والأحاديث في هذا الباب كلها تدل على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم، وهم الذين يدعون الغيب أو يستعينون بالجن. فعرف رحمه الله الكهنة والعرافين بأنهم الذين يستعينون بالجن. ثم هذا كلام لابن تيمية شيخ الإسلام يوضح قوله في المسألة. ففي مجموع الفتاوى قال: لم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الجن أصلا، لكن دعاهم إلى الإيمان بالله وقرأ عليهم القرآن وبايعهم كما فعل بالإنسي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات: فإن كل جني فوقه من هو أعلى منه، فقد يخدمون بعض الناس طاعة لمن فوقهم، وهكذا دواليك. وهذا الكلام إشارة إلى خطورة الاستعانة بالجن، ويفهم منه قوله الآخر في المسألة، وأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم الاستعانة بهم. وقال في كتابه إيضاح الدلالة في عموم الرسالة: والمقصود أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب، وقد تقضي بعض حوائجهم، إما قتل بعض أعدائهم أو إمراضه، وإما جلب بعض ما يهوونه، وإما إحضار بعض المال. وهذا ثابت. هناك عندنا في أسوان أهل البدع ممن يستخدمون الجن، يأخذونه يأتي لهم بالأموال الشديدة الكثيرة جدا، من بعض بنوك الدول الأوروبية. وقد حدث من قبل من سنين طويلة أن هذه البنوك يحدث فيها نقص مالي كبير ولا يدرون ما السبب، وهذا شرك بالله وأخذ لأموال الناس بالباطل. فهذا تصديقا لقول الشيخ رحمه الله، قال: وإما إحضار بعض المال، ولكن الضرر الذي يحصل لهم بذلك أعظم من النفع، يصل إلى الشرك، بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع، بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع. والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور، يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بها. أهذا؟ ثم بين أن بعض أهل الكتاب طعنوا في نبوة سليمان باستخدامه للجن، فانظر إلى فساد المسألة، وضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة الخطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكملة لما قلته في الخطبة، لأن المسألة مهمة جدا، في مسألة استعمال الجن وتسخيره في مسألة العلاج. أنا بينت أن المسألة هذا جمهور أهله، يعني قل يعني وكأن المسألة لا خلاف فيها، لأن الذين قالوا بالخلاف إنما اعتمدوا على آثار لم تثبت، فإذا ضعف الدليل ليس للفتوى قيمة. قد يتكلم البعض في مسألة الضرورة، هذا باب من أشد ما يكون ومن أهم ما يكون، وبينت في الخطبة تفصيلا عظم هذا الأمر، وأنه يدخل في مسألة الشرك وهذه الأمور. وقال اللجنة الدائمة وأهل العلم عدم الجواز مطلقا وعدم الجواز أبدا، فهذه التفاصيل تدخل فيها حتى الضرورة، ليس هناك ضرورة ابتداء، لأن مسألة الضرورة قماشة واسعة تختلف باختلاف الناس. فحسما وسدا للذريعة وحسما للأمر حتى في الضرورة، لأنه ليست هناك ضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة لما عرفها أهل العلم، فإن عرفت معنى الضرورة ففي هذه الحالة يستقيم لك الفهم. الضرورة التي إن لم يفعلها الرجل فسدت حياته، لا بد للمسلمين منها، لا محالة منها. فإذا الضرورة إن لم تحدث هلك الناس. فمسألة الضرورة ليست بواردة في مسألة تسخير الجن واستعمال الجن. لماذا؟ لأن تسخير الجن كما بينته هي مسألة شركية، وأن الجن الأصل فيه الكذب، صداقك وهو كذوب، وأنك لا تدري حاله، لذلك لا تعتبر رواية الجن، لا تعتبر رواية الجن. أبو الهيثم بريد الجن كما قال عمر بن الخطاب، ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، وجعله من الصحابة، ولم ينقل عنه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي رأى النبي. فالجن أصلا لا يعتد بقوله ابتداء، وهو كذاب ثانيا، والأصل بيننا وبينه العداء، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأنك لا تراه، مع هذا الكلام الجيد الذي قاله الشيخ الألباني، أنك تصاحب الرجل سنين وأنت تحسن الظن فيه، ثم بعد ذلك تعلم أنه غشاشا خائنا، خانك في مالك أو في عرضك أو طعن في أهلك، وأنت معه سنين تراه وترى ردود أفعاله وتقرأ حاله وتتفرس فيه. أما الجني لا تراه فلا تعلم أهذا كذاب، أهذا كافر رافضي خبيث أراد أن يفسد عليك أمرك أم ماذا؟ لأن الأصل فيه الكذب وأنك لا تراه فلن تستطيع أن تجمع حاله ولا تعرف حاله، فكيف تجعل هناك ضرورة على وهم؟ هذا وهم. الإنسان يذهب إلى طبيب قد اشتهر بأنه حاذق جدا ومتمرس جدا وماهر جدا في هذه العملية الجراحية، فأنت تذهب إليه لما عنده من هذا الصيت وهو صادق وتراه وجرب، والأمر هذا في مسائل الدنيا، فما بالك في مسائل الدين؟ وضربت لك المثل بهذا الرجل الذي أتاني هنا في هذا المسجد، ولما استحلى جماع هذه الجنية النصرانية والجن، ربنا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لنا شكل الجن. لماذا؟ خذ هذا واسأل نفسك لماذا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته إجازة التسخير والتعامل مع الجن فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا كان يستلزم أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم صفات الجن، لأن الشريعة تجوز على هذا القول، تجوز التعامل مع الجن وتسخير الجن، فهنا وجب البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية معرفة الجن المسلم من الكافر، هذا من البيان ولم يبين. كيفية معرفة الجن الصادق من الكاذب، ما هي صفة الجن، ما شكله، كيف أعرف أنه يؤذيني أو يخدمني، كل هذا النبي لم يبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع. ففي هذه الحالة لا يقال بالضرورة في هذه المسألة، الضرورة على أمر لو لم تفعله هلكت. أنت في صحراء وفي قمة الجوع ووجدت شاة ميتة، والكتاب والسنة والإجماع على حرمة أكل الميتة، ففي هذه الحالة وجب عليك وجوبا عينيا أن تأكل من الميتة لتدفع عن نفسك الهلكة والموت. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتأكل من الميتة لأنك لو لم تأكل هلكت، هذا معنى الضرورة، هذا معنى الضرورة. والنبي قال تداووا ولا تتداووا بحرام، والاستعمال الجن حرام، فأين الضرورة؟ أنت واثق من أنه مسلم؟ لا. لو وثقت أنه مسلم واثق أنه ليس بفاسق؟ لا. وثقت أنه كذاب أو صادق؟ لا. فإذا أنت تقيم أمر هذه المسألة على وهم وخيال، ولا تقوم مسألة من مسائل الدين إلا على اليقين. اليقين لا يزول بالشك، واليقين كذبه صدقك وهو كذوب، اليقين أنك لا تراه وهو غائب، ولا يجوز كما قال أهل العلم التعامل مع الغائبين، هذا كما قال محمد إبراهيم به رائحة من رائحة الشرك والعياذ بالله، وسؤال الموتى هو ولا أنت لا تراه، فهو متحكم فيك لا أنت متحكم فيه، فكل المسألة فاسدة وعليه. فالضرورة إذا علمت معناها أن تهلك لو لم تفعل، فهل لا يجوز ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز لنا استخدام الجن ثم يجعل مصلحتنا في هذا؟ هذا لا ينبغي، وهذا لا يقوله مسلم يفهم منهج أهل السنة والجماعة. فانتبه لمعنى الضرورة. فالضرورة يعني كما قال أهل العلم الأصل ألا تذهب بامرأتك إلى طبيب، فين النساء؟ مملين الدنيا، فكيف المرأة تذهب في الأمراض النساء لطبيب؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ النساء مليين الدنيا فلا يجوز. ولكن قالوا بعض النساء أو كثير منهم الآن يلدون بالجراحة القيصرية، هناك بعض النساء بداخلها يقين وهي تخاف خوفا شديدا من الولادة القيصرية ولا تأمن النساء، في قرارة نفسها قالت تقول لزوجها مثلا أنا لو أشعر أني لو ولدتني هذه المرأة سأموت، أنا أطمئن للدكتور الفلاني إنه متمرس ومتخصص وكبير وعنده خبرة وأنا أطمئن لهذا الأمر. ففي هذه الحالة يجوز لها لأنها ضرورة، والأصل ألا تذهب إلى طبيب وتتكشف وتتكشف العورة لمرأة على طبيب، حتى لو هتعمل أسنانها أو أذنها، الأصل المرأة. فإن وجدت ضرورة كما مثلت لك هذا المثال فلا حرج، لأن الضرورة ترجع هنا للمرأة. أما مسألة الجن هذه مسألة غيبية يا إخوة، مسألة غيبية لا يدرى أولها من آخرها ولا يدرى حالها أصلا. هذا رجل به الكذب وبه عدم البيان وعدم الوضوح والرؤية، والكذب أصل عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كذوب. فبهذه الحالة أنت تقيم وهما وتقول إن هذه ضرورة، ليست كذلك، ليست كذلك. النبي قال تداووا، وفي رواية عنه أنه موقوف على ابن عباس ابن مسعود تداووا ولا تتداووا بحرام. وكما قلت هذا ما فعله النبي وما فعله الصحابة وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ففي هذه الحالة لا وجه للضرورة هنا. قال الشيخ الفوزان كما سمعت في الخطبة فإن فتحنا هذا الباب لانفتح كل شيء. معنى كلامه يقول رجل هذه ضرورة، هو يرى أن هذه ضرورة وليست هناك ضرورة أصلا، وهذا يقول ضرورة وهذا يقول ضرورة وهذا يقول ضرورة، حتى يستخدم كل الناس الحرام تحت أمر وتحت باب الضرورة وليس الضرورة. فالضرورة ليس لها دخل في هذه المسألة لأنها تقوم على وهم، وليس هناك يقين بأن هذا الأمر هو الدواء الذي سيشفى منه، وأصله قائم على غيب وأصله قائم على كذب، فلا يتطرق وتتطرق الضرورة إلى هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.